الذكر الأول هو اللوح المحفوظ. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، كان يقصد بأنهم أهل الكتاب، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، يعني مثال لمن أريد في الآية من أمثلة من يدخل في الآية قادة الأحزاب الذين بقوا على الكفر حتى ماتوا عليه. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر وأنها عامة، يعني عامة في كل كافر كتب الله عليه الشقاء في الذكر الأول وأنه لا يؤمن وسيبقى على الكفر إلى أن يموت والعياذ بالله. قال ويفسره بقية الآيات التي في معناها والله أعلم، وقد ذكرها في أول حديثه في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هذه في الكفار، وفي أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فالخلاصة أن المراد بإن الذين كفروا من كتب الله عليهم البقاء على الكفر إلى أن يموتوا عليه، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنه يستوي إنذارك لهم وعدم إنذارك لهم لأنهم لن يؤمنوا فقد كتب الله عليهم الشقاوة. قال وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا وقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري قال حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغير عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ القرآن فنرجو، وهذا مر معنا سابقا، إنا نقرأ القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال ألا أخبركم، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله، قال أجل. قال وقوله تعالى لا يؤمنون، يقول ابن كثير وقوله تعالى لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم، طبعا سواء عليهم يعني يستوي، سواء يعني يستوي، سواء عندي كذا وكذا أي يستوي هذا وهذا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، طبعا الإنذار هو الإعلام مع التخويف، أأنذرتهم الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما إعراب لا يؤمنون؟ قال محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، كأن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، كأنه هو الخبر، ثم أكدها بقوله لا يؤمنون، هذا وجه، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم، والوجهان متقاربان، لكن قد يكون جعل لا يؤمنون خبرا أقرب، فيكون خبر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وهم الذين كتب الله عليهم الشقاء. ثم قال عنهم في الآية التي تليها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الأولى أن يوقف على سمعهم، يعني الختم على القلوب والأسماع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان، هذه كيفية الختم، استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون، نعوذ بالله من هذا الحال. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلوب أو على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. وصف دقيق تفصيلي لكيفية الختم. الختم هو أن تجتمع الذنوب وتلتقي على القلب، تثبت على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، ختم الله على قلوبهم وسمعه. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. فكأنها مراتب، تبدأ بالران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإذا تكاثرت هذه الذنوب تحول الران إلى الطبع، فإذا استمر الطبع أقفلت القلوب والعياذ بالله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده، فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، يعني جعله كذا، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى، هكذا حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال: ثم يطبع عليه بطابع والعياذ بالله، فلا ينفك هذا القلب. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله تعالى عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام، إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت، يقول ابن كثير: قلت، وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا. يعني الزمخشري يريد أن يقرر أن الختم منهم هم لا من الله. يقول: وبين أن الآية يراد بها هذا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما حداه، يعني ما دفعه على ذلك، إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها عن وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده، يقولون إن هذا لا يليق بالله، هكذا يقولون، لأن هذا قبيح، الختم على القلوب قبيح، والله لا يفعل هذا، ينزهون الله عن هذا. ثم قال: ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه مسائل عقدية يتنبه فيها على مآخذ المبتدعة، وكيف أنهم يؤولون الآيات عن وجهها لتقرير عقائدهم، وكيف يرد عليهم من الآيات نفسها وما قرره أهل العلم في بيانها على الوجه الصحيح. قال: ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. وهذه مسألة مهمة، مسألة في غاية الأهمية، ينبغي للمؤمن والعبد الذي يرجو ما عند الله والدار الآخرة أن يتنبه لها. الله سبحانه وتعالى عدل، فكيف يختم على قلوب بعض الناس أو يحكم عليهم بالبقاء على الكفر إلى أن يموتوا ويعاقبهم بالنار بعد ذلك؟ لماذا لم يهديهم كما يقولون؟ نقول في هذه المسألة وتنبهوا لها: إن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ويعلم من يستحق الإيمان ومن يستحق الكفر، ففي البداية بين لهم طريقي الخير والشر، إن هديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم الحق من الباطل ودعاهم إلى سلوك طريق الحق وحذرهم من سلوك طريق الباطل. فإذا اختار العبد طريق الباطل وله اختيار، وقد جعل الله له اختيارا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ليس مجبورا، له اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فله مشيئة. فإذا اختار العبد طريق الضلال واستمر فيه

يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا يبصرون. وهذا من تأثير الوقف على المعنى، الوقف يؤثر في المعنى. فالأولى للقارئ أن يقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثني عمي الحسين ابن الحسن عن أبي عن جدي عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور قال حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة هي وعلى أبصارهم غشاوة، ومن نصب غشاوة في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. وقوله وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا على الإتباع تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. لما تقدم وصف المؤمن في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع في بيان حال المنافقين كما يقول ابن كثير، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدروس القادمة. ونقف مع الآيات التي تتلو هذا تتعلق بالمنافقين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.